السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطلاق من سننه: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها. طلق الرجل امرأته طلقة بائنة. طلق الرجل امرأته طلقة بائنة فمتى يحل له أن ينكحها إذا أراد أن يعود إليها؟ قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة. محمد بن يوسف مبهم عن ابن عيينة أو مهمل عن ابن عيينة، هو محمد بن يوسف البيكندي. عن الزهري عن عروة قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظران. ينتظر وخالد بن سعيد على الباب ينتظر أن يؤذن له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: يا رسول الله، إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فنادى خالد بن سعيد أبا بكر: ألا ترى ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث صحيح، رواه البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان به، ومسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد قال حدثنا سفيان به، والترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر، وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة، وابن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة به، وهو عند الشافعي في مسنده عن سفيان به، ورواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق أخرى عن الزهري. قال: أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلق رفاعة رجل من بني قريظة امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، والله إن معه إلا مثل هذه هدبة هذه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. الحديث صحيح كما تقدم، وقد رواه البخاري أيضا. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة، ورواه أيضا عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها به. وقال أيضا، وقد رواه مسلم أيضا وطيب قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام به. ورواه مسلم قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام به، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. الحديث حديث امرأة رفاعة القرظي الذي طلق امرأته طلقة باتة، أي طلقة بائنة كبرى لا يحل له أن ينكحها إلا أن تتزوج زوجا غيره، كما قال الله عز وجل فإن طلقها، يعني بعد الطلقتين الأوليين، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهنا وأن المراد بالنكاح، النكاح يراد به العقد ويراد به الدخول البناء. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح في الآية الذي يحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها البتة أنه البناء والدخول. فجاءت هذه المرأة بعد أن تزوجت عبد الرحمن بن الزبير واشتكت أنه ليس له إلا مثل الهدبة، هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، أي حتى يتم الجماع ويكون ذلك بنية الزواج المؤبد لا بنية التحليل كما تقدم، فلعن الله المحلل والمحلل له. فلا يحل للرجل أن يراجع امرأته أو أن يتزوج المرأة التي طلق طلاقا بائنا فبانت به منه بينونة كبرى إلا بعد أن تكون قد نكحت زوجا آخر ودخل بها، فإن أراد أن يتزوجها بعد أن طلق الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله كما قال الله سبحانه وتعالى. قال باب في الخيار، الخيار يعني التخيير، يخير الرجل امرأته بين أن يطلقها وبين أن تبقى معه. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكان طلاقا. حديث رواه البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل به، إسماعيل بن أبي خالد. ورواه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد به قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد به، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي به، يعني شيخ الدارمي. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به، وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مسلم عن مسروق به، وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة بمثله. ورواه الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد به، وقال هذا حديث حسن صحيح. الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيه أن مجرد التخيير ليس طلاقا إلا بعد أن تختار المرأة الطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه إما أن يسرحن سراحا جميلا أو يبقين في عصمته نساء أمهات للمؤمنين، فاخترن كلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هذا التخيير طلاقا، لأن المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تختر الطلاق، وإنما اخترن كلهن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخيير لا يكون طلاقا، التخيير لا يكون طلاقا مجردا إلا بعد أن تختار المرأة. يعني إذا قال الرجل للمرأة اختاري إما أن تبقي عندي زوجة أو تكوني طالقا، فقالت اخترت الطلاق، يكون طلاق، لكن مجرد التخيير لا يكون طلاقا. قال باب في النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها. قال باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، يعني تطلب منه أن يطلقها، طلقني. قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الحديث الظاهر والراجح أنه صحيح، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا غير صحيح، فإن البخاري لم يخرج في الصحيح لأبي أسماء، ورواه الحاكم في السنن الكبرى من طريق حماد بن زيد به. حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه ابن حبان والبيهقي من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به مرفوعا. فاتفق حماد بن زيد ووهيب، وهو وهيب بن خالد وكلاهما ثقة، عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أحمد والطبري في تفسيره عن ابن علية، ورواه الترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما الثقفي وابن علية رواياه عن أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان مرفوعا، يعني لم يسمي الواسطة بين أبي قلابة وبين ثوبان. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. أشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى الخلاف على أيوب في هذا الحديث، وأيضا على أبي قلابة. والراجح في رواية أيوب هي ما رواه حماد بن زيد ووهيب، فهما ثقتان أوثق من ابن علية وعبد الوهاب الثقفي، على أن رواية ابن علية وعبد الوهاب الثقفي لا تعل رواية حماد بن زيد ووهيب، فإنهما أبهم الواسطة وعينها أو أبهم الواسطة وعينها حماد بن زيد ووهيب، وكلاهما ثقة حافظ وروايته مقبولة، فلا تعل أو لا يعل ذكر الواسطة برواية ابن علية والثقفي وإبهام الواسطة بين أبي قلابة وثوبان. وقد تبع أبو أسماء، تابعه أبو إدريس الخولاني عند الروياني، وقد رواه أيضا أيوب وخالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما عند ابن أبي شيبة، ورواه خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان موقوفا كما عند سعيد بن منصور. فهذه الرواية الموقوفة من طريق خالد عن أبي قلابة، وتقدم أن الراجح في رواية أبي قلابة من جهة أيوب أنه رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون خالدا مضاهيا لحماد بن زيد ووهيب ومعهما أيضا عبد الوهاب الثقفي وابن علية، وهم قد رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعل هذه الرواية الموقوفة المرفوعة، وكذلك الرواية الأخرى عن أيوب، الراجح في رواية أيوب أنه رواه عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، وروايته مع خالد عن أبي قلابة مرسلا هذه مرجوحة برواية هؤلاء الثقات الذين واصلوا الحديث ورفعوه، ومن زاد حجة على من لم يزد، وخاصة إذا كانوا ثقات، فالحديث صحيح لا شيء فيه، ومن أعله فقد غفل عن هذا التفصيل. الحديث كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أي إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها وهو قد كفاها وأغناها وكفاها ووفاها حقوقها، ومع ذلك طلبت أن تطلق، فهذه حرام عليها رائحة الجنة فلا تدخل الجنة، وهذا يعد من كبائر الذنوب أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها من غير ما بأس، أي من غير علة ومن غير سبب كما تقدم. قال: باب في الخلع. الخلع وهو اختلاع المرأة من زوجها، وهو أن تفتدي نفسها، يعني أن تدفع ما أعطاها الزوج من صداق، وعند البعض يجوز أن تدفع أكثر من ذلك لتفتدي نفسها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا الخلع غير الطلاق أو طلب الطلاق على للإضرار، المرأة أضر بها زوجها فطلبت الطلاق، كما تقدم في الباب السابق يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير عذر أو من غير بأس، فإن كان هناك بأس فلا بأس، ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلب أن يطلقها للضرر اللاحق بها. وأما الخلع فإن المرأة هنا أباح لها الشرع أن تفتدي نفسها بأن تعطيه ما أعطاها من صداق، وكما ذكرنا أباح بعض العلماء أن تعطيه زيادة كما جاء في بعض روايات الحديث كما سيأتي التنبيه عليه. وقول الله عز وجل المطلق: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد ما أعطاها أو ما زاد على ذلك. قال: باب في الخلع. أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرة أخبرته أن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس بن شماس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم أن يتزوجها وكانت جارة له، وأن ثابتا ضربها فأصبحت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى إنسانا فقال: من هذا؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت، يعني أنا هو بالمعنى العام، لا أنا ولا ثابت. فأتى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها وخل سبيلها. فقالت: يا رسول الله، عندي كل شيء أعطانيه. فأخذ منها وقعدت عند أهلها. الحديث رواه أبو داود والنسائي في المجتبى وفي الكبرى، وأحمد في المسند، ومالك في الموطأ، والشافعي في مسنده، وابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن الجرود، وابن حبان، وسعيد بن منصور في سننه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبري في التفسير، والبيهقي، كلهم من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، يحيى بن سعيد عن عمرة. وقد اختلف في سماع عمرة من حبيبة بنت سهل، والراجح ثبوت سماعها منها كما في مسند الشافعي حيث قالت إنها أخبرتها. وهنا أن عمرة أخبرته أن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم إلى آخر الحديث. ذكرت أن حبيبة أخبرتها بخبرها يعني. وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود عن محمد بن معمر عن أبي عامر العقدي عن أبي عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به. وهذا الإسناد رجاله ثقات غير أبي عمرو سعيد بن سالمة السدوسي، قال ابن حجر: صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن ماجة وأحمد عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وفيه عن عنة الحجاج وهو مدلس. وبالجملة فالحديث صحيح، وقد ثبت أصله من حديث ابن عباس عند البخاري والنسائي وابن الجرود والبيهقي أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني الرجل ليس فيه عيب تعيبه عليه في خلقه ولا في دينه، ولكنها تكره الكفر في الإسلام، يعني تكره أن تكفر زوجها عشرته، تكره أن تقع في كفران العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أعطاها مهرا حديقة. قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الحديث في الصحيح كما تقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يطلقها حيثما اختلعت، وطلب منها أن ترد عليه ما أعطاها. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد عليه الحديقة وطلقها تطليقة. قالت: نعم يا رسول الله، وزيادة. وبعض العلماء صحح قولها وزيادة، وبناء على ذلك قال: إنه يجوز أن تفتدي المرأة نفسها بالاختلاع من زوجها بأن تعطيه ما أمهرها وزيادة على ذلك، إلا أن مالكا قال: الزيادة أو أخذ الزيادة ليس من مكارم الأخلاق. هذا الحديث يدل على مشروعية الاختلاع، وكما تقدم هو أن تطلب المرأة أن تختلع من زوجها، ولا يقال رجل مخلوع، وإنما المرأة هي المخلوعة، هي التي خلعت نفسها واختلعت. هذا اللفظ السائر عند الناس، يقول رجل مخلوع خلعته المرأة، لا، هي اختلعت منه، هي لا تخلعه إنما خلعت نفسها منه، افتدت أو نفسها منه، فأعطت ما أعطاها كما تقدم، حتى لا يكون عليه فساد ماله وضياع ماله وضياع امرأته. يكفيه أن امرأته ضاعت وفقدت، فلا يفقد المال، وهذا من حكمة الشرع الحكيم. فأباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تفتدي منه وأن تعطيه ما أمهرها، فقالت كما ذكرنا: وزيادة. فله أن يأخذ منها الزيادة. والخلع، هل الخلع طلاق يحتسب من الطلقات الثلاثة؟ الظاهر أنه لا يحتسب من الطلاق، لأن الله عز وجل ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم بعد ذلك فإن طلقها، يعني طلقة ثالثة، فأباح طلقة ثالثة بعد وقوع الخلع. فالظاهر أن الخلع ليس طلاقا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هذا لتأكيد الفراق فقط، أما مجرد الاختلاع وقبول الفدية فهذا يعتبر النكاح قد انفض وانفك الرباط والوثاق بينهما، رباط الزوجية. والله تعالى أعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.